من الشنبه قال عن داوود بن ماجه من الشنبه قال عن عينه الاول لا في عمل في عمل بس يقول لكم عدد مثل صار قد هو عبيد من الراح موجود من عندها موجود عندها يعني يجب أن يتعب من الراح نعم إذا عطبها أنه يتعب لكن الراح يتعب عبيد عنه سعيد بن زيد الظهر بن عوف وطلحه بن الزبير وابو عشر ورجعت الى الليل العاشر قال فقالوا من هو قال سعيد بن زيد وقال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو منه وزنه خير من عمل احدكم يغبر منه وزنه خير من عمل احدكم ولو عمر رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعلي في الجنه وعثمان في الجنه وطلحه في الجنه وجبير بن عوام في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وسعيد بن زيد بن عامر بن نهيل في الجنه وابو عبيده بن الجبار في الجنه. رواه أبو بكر بن أبي خيثمة وقدم به عثمان على علي رضي الله عنهما وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش وهو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير متحركة الصخرة فقال اهدأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما وغير من طرق. ما يحوى من هؤلاء فالنبي يحرق في الجرى الرسل وطغي يسمع كله إرادة. وقد اتفق عن السنة على تعظيم هؤلاء عشرة وتقديمهم من السيرة من فضائلهم وراكبهم من السهر من مرأة فضائلهم وراكبهم ومن أجهل ممن يكره السفر ومن أجهل ممن يكره التكلم ليقضي العشرة أو ثلاثين ليكون عشرة لكونه يبغضون خيار الصحابة. هو ظاهرة يكرهون العشرة ولا تكلم العشرة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة وهم يستردون منهم علي رضي الله عنه فمن العجب أنهم يوالون رجب التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة ويقدمون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سدرته وكانوا 1400 وقد رضي الله عنه كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت السدرة وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد من بايع تحت السدرة. ويشبه عمل الرافضة ما يقع لبعض الجهلة في رام بن زهران لأن عندهم عادة سيئة في الخوف من سبعة شياطين يقول سبعة شياطين معروفة عندهم وكانوا دائما يقولون كلوا هي سبعة فعلوا بها سبعة تكتب في كلام كثير من فضلهائهم وجهلتهم وإذا صاروا يعدون الحساب ما يقول سبعة سبعة سبعة ثمانية ما يحب أن تقول سبعة لأن في الشياطين أو من الشياطين سبعة هذا من الجهل الذي وقع فيه بعض الناس سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فيكره أن يأتي بسبعة فيقول يا لغزل الخلوث سبعة افعلوا بها سبعة هو عليه سنوب هذا من جهلهم وغلالهم فجعلك السبعة من يشيك ليسك أكبر رحمه الله نعم جد التوبة نعم نعم جد التوبة من وقع كتبنا فيها كتابة قديمة من عشرين أو أكثر وزع وجهنا أهل الجهات من الأخوان فنصر هذا فأخوى الله بها في عشرة وزيد الأخوان قديما في 20 سنة هو على ولا تزال فيهم بقية منها كما أخبرنا سمعتم هذه الأيام لا تزال فيهم هذه إن شاء الله نعم بعضهم يقول السلوك وكذا ولا يعلم لا السبعة موجود كلا لهم لكن لو قال أخلك السبعة أو قتلك السبعة هو أسهل من سلوك يدعوهم يخذوه وتعلوه هل دعوة الله ندع يدعوهم بأي يفعلون أما الدعاء بأي يقولوه أخلك السبعة أو قتلك الشيطان أو تعلوه مثل ما يقول الناس تعلم الشيطان وتعلم العدو وقتلك الله من باب الدعاء من باب الدعاء من باب السب يعني نعم والله يهديك يهديك نعم هذا الكلام هذا ما أما سبعة نفسها هذا القديم يزورنا الغوار كثيرا وحبونا هذا أما رمان جهينا أسمع نعم تخوف ما نخوف ما نخوف وما يكون صراحة ولا يكون صراحة نعم في صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 14 نفرا ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكثر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا لا يفع حتى الشر لا يجب الهجر على أي حال بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن تلك عشرة كاملة ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر والفجر وليالي العشر وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر يعني عشرة ذي الحجة والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوى مجردة عن الدليل ثم الحسن رضي الله عنه ثم الحسين رضي الله عنه ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم محمد بن الحسن ويغالون في محمد هذا صاحب الكذاب الأخير هذا صاحب الكذاب من دخل الكذاب من خلص من خلص فيه أو فيه ولا خرج إلى الآن ويدعى خمينة أنه نائب الله لا خمينة الآن الراشد الخبيث هذا ادعى أنه نائب لمحمد بن الحسن العسكري صلى الله عليه وسلم وأنه يدعو إلى أهل البيت إلى تعظيم العشر ويقولون يعلم من الغيب أنهم معصومون فيعبدوا لهم مع الله نسأل الله العافية تبا لهم نسأل الله العافية تبا لهم لا أسهى أقولهم وما أظلهم وما أجهلهم قل الجرح الله أعلم أن هذه مقالات من رؤساء تلبيس وإلا فهم على مجلسيتهم وكفرهم وضلالهم الحديث ولا يلبس عن الناس بحب أهل البيت وأما العامة فهم أشبه الآن لا يعرفون أسهى نسأل الله العافية نعم يقال ان عليهم مولد لا نعم لكن هم

كما صار الإسلام في الأول قبل أن يأتينا نعم نعم يعني قلت أن فنفق العلم بعد الساعة يحصل للأسفل لا يستطيع لا يستطيع ما معنى تولى على الأسفل ما يستطيع قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير مؤمنين بالله وأن الله مخزي الكافرين فسيحوا سيروا حدثنا سعيد بن عثيم قال حدثنا الليث عن عثيم عن ابن شهاب واخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون في منى ان لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال حميد بن عبد الرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن ابي طالب وامره ان يؤذن ببراءه قال ابو هريره فاذن معنا علي يوم النحر في اهل منى ببراءه وان لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء للمشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير مؤمنين بالله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم اذنهم اعلمهم حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني عقيل قال ابن شهاب فاخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال حميد ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان كتاب إلا الذين عاهدتم من المشركين حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع في غصب يؤذن في الناس أن لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان وكان حميد يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر بأجل حديث أبي هريرة باب فقاتلوا أئمة الكفر إن لا أيمان لهم حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا زيد بن وهب قال إن عند حذيفة فقال ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا 3 ولا من المنافقين إلا 4 فقال أعرابي إنكم أصحاب محمد تكفروننا فلا يدري فما بال هؤلاء الذين يكفرون بروسنا ويمسكون أعلاقنا قال أولئك فساق أجل لم يبق منهم إلا 4 أحدهم شيخ كبير لو كلم الماء البارد لما وجد برده والذين يكذبون يعني ان متعدد الناس ليسوا منافقين يعني استنكر الاعرابي من بقي منافقين 4 هؤلاء الذين يؤذون الناس يسرقون بيوتهم ويسرقون مخيلهم قال حذيفة هؤلاء الفساق يعني عصاة اما المنافقون هم الذين اظهروا الاسلام وهم كفار في الباطل هذا هو حذيفة لان الرسول اعلمهم جماعه من الناس بما افر اليه اخبارهم ولا يلزم من حذيفة أن يكون هناك منافق آخرون لا هناك منافق كثيرون لكن مقصود المنافقون أن عينه واطلع عليهم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم منافقون في كل زمان حاصل أن الفساق غير منافقين الكفار الظلمة غير منافقين المنافق يتظاهر بالإسلام والباطن بالكفر وقد يتظاهر بإخفاء أهل النفاق وإن كان مسلما لكن هو عايش الإسلام وعايش الإيمان لما ظهر منه من علامات النفاق حدث كذب وإذا وعدانا في الحديث لكن الفساق هم الذين يتعاطون المعاصي بطريقة من سب الناس من العقوق وقطيعات الرحم سر مسكر شاس الزور ما أشبه هؤلاء هم الفساق وهم ضعفاء الإيمان فإذا شرع الله في حقهم حدودا وتعزيرات بضعهم مع حكم مع كفرهم بالإسلام شاء كما قال أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج. نعم. قول قول. نعم. وشرب الماء. إذا كان يختل ذلك صلاة الطلاق. كبر في مهيبة. باب الذين يكذبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. باقي على النار. حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا ابن الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. يعني هيئة عظيمة كبيرة في السن الذهب في عرض رأس جدة سنة وكبيرة في سنة يوهي هذا المال يحبه ويوالي عليه ويعطي الله من أجله قال في بيعا أقرع يوم القيامة يأخذ بيش فيها كيف ويقول أنا كنزك أنا مالك إن شاء الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن حصين عن زيد بن وهب قال مررت على ابي ذر بالربذاء فقلت ما انزلك بهذه الارض قال كنا بالشام فقرات والذين يكذبون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. قال معاوية ما هذه فينا ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال قلت إنها لفينا وفيهم. نعم صدق أبو النصر هي فينا وفيهم معاوية لهذا وهو رضي الله عنه. ولكن رواية أخرى أن أبا ذر كان يقول أن أصحاب الخدود يعذبون فكان الرواية هذه السفر وأصحاب الخدود يعذبون بها ولو ذكرها حتى يخرجوها كلها ما يبقى عندهم شيء الا قد الحاجه الضروريه. ومعاويه يقول لا اذا اخذ زكاتها سلموا منها. والصواب مع معاويه في هذا والغلط مع ابي ذر. كان يشدد ابو ذر في هذا ولهذا طلب معاويه من عثمان ان يطلبه من المسيح لئلا يخشى الناس ظلومه في هذا ويبين عليهم ونقص عليهم حياتهم ولئلا يقع النزاع الكثير. فقال له عثمان فلم يزع على فتواه فغلب اليه ولم يتنحى عن الناس فهو ضبع لئلا تقع فتن. وهذا من الغلط الذي غلط فيه الجزر وصار الان الشيوعيه يتشبثون بقوله وهم كذبه فجره ليس من قوله بشيء انما اراد تحجيل كذب المال الحث على الصدقه والنفقه وسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حث على النفقه فظن انها تعم هذا كله ولو وجدت الزكاه ولو ادى الحق الذي عليه. والامر ليس كذلك بل جاءت النصوص الكثيره صحيحة الدالة على أن العبد تأدى حق الله سلم له ماله ولم يمر له ماله. باب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كانت في أنفسكم فليكونوا ما كنتم. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عيون عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال هذا قبل ان تنزل الزكاه فلما انزلت جعلها الله كفرا للاموال. والكلب لما لا تؤدى زكاه من كلام الصغير كلام الحلم الصغير الحلم كل كلام فقال ما اؤدى زكاه فلا زكاه. نعم كان صحيح في الجملة لأن هذا وعيد فيما قبل أن تسجل عليهم الزكاة كانوا متوعدين بالعذاب والذنوب فلما جاءت الزكاة طهرت الأموال.

إذ أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وجدته أبو بكر وجدته صفية. فقلت لسفيان إسناده فقال حدثنا وشغله إنسان ولم يكن ابن جريج. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين حدثنا حجاج قال ابن جريج قال ابن أبي مليكة كان بينهما شيء فرجوت على ابن عباس فقلت أتريد أن تقاتل ابن الزبير وتحل ما حرم الله؟ فقال معاذ الله إن الله كتب ابن الزبير إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلي وإني والله لا أحله أبدا. قال قال الناس بايع ابن الزبير. فقلت وأين بهذا الأمر عنه؟ أما أبوه فحوالي النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزبير وأما جده فصاحب الغالي يريد أبا بكر وأما أمه فلان الرباط يريد أبنها وأما قاله فأم المؤمنين يريد عائشة وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة وأما عمة النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة فإذا هو يتعلى عني ولا يريد ذلك. فقلت ما كنت أظن أني أعرف هذا من نفسي سيدعو وما أراه يريد خيرا وإن كان لا بد لأن يردني ونعمني أحب إلي أن يردني غيره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وما ما شرح لي فيه لا بد يعني أن بيعة لا بد التفريق ولا يتولى هو أزال وخير يتولى غيره. نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال عرس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زينة على أبي عاصم بن الربيع بعد ست سنين في النكاح الأول ولم يكن نكاحا رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. قال عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب نسأل زينة على أبي عاصم بنكاح جديد. قال النبي حديث ابن عباس حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت وجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت الإسلام فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن زيد بن سعد بن عتبة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية من بني بصار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا فقال ابتي ثيابك والحقي باهلك وامر لها بالصداق رواه الحاكم وفي اسناده جميل بن زيد وهو مجهول فاستنجى عليه في شيخ خلافا كبيرا. وعن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايما رجل تزوج امراه فدخل بها فوجدها بطاء او مسلمه او مجرومه فله صداق يعطيه اياها وهو له على من غضب منها. أخرجه سعيد بن مسعود ومالك وابن أبي شيبة ورجال السلطان. وروى سعيد أيضا عن علي النحوة وزاد أوجها قوم زوجها بالخيار فإن مسها فلا المهر إلا محل بفرقها. ومن طريق سعيد بن مسيب أيضا قال قرأت بن عمر بن أبيه أن يؤكل السلف ورجال السلطان. هذه الأحاديث والآثار في بقية أحكام الإسلام أحد الزوجين وفي علوب النكاح. حديث ابن عباس أن النبي تصدى ابنته زينب على عبد الله بن الربيع فلم يعد نكاحا بعد ست سنين حديث جيد كما رواه احمد والسنن النسائي احمد الحافظ وهو معتمد عند اهل العلم انه ردها عليه الجن كجن نكاح وما ذاك الا انها صبرته ولم تزل ترجو اسلامه حتى اسلم وهداه الله وكان بين ذلك ست سنين بين هجرتها وبين الاسلام فان هاجرت في سيد الهجره وهو اسلم عن ذلك صار بينهما ست سنين وبين تحرير المسلمين على الكفار وبين عثمان سنتان والتحريم قعد كانت حذيفة لا محل له ولا محل له. هذا يدل على أن المرأة إذا انتظرت زوجها فإنها تحل له ولا يحتاج إلى في تزويج النكاح ولا بعد خروجها من العدة. وهذا واضح في قصة زينب رضي الله عنها. أما رواية عمر كانت في جده فهي رواية ضعيفة عند أهل العلم، وإن قالت كبير رحمه الله العمل عليها لكن استنادها هذا شيء جيد. ولكن العدة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زوجات أسلم عليهم ولم يبحث عن العدة ولا يحفظ أنه سأل عن العدة، فدل ذلك على أن المرأة تعاد لزوجها والرجل يأخذ زوجته إذا أسلم أو أسلمت من دون نظر في العدة ما دام اتفق على هذا وتراضي على هذا. بالدليل أن أقر الناس على ذلك ومعلوم أن إسلامهم هو فتح وفي غير فتح اختلف كثيرا. من ذلك عيسى بن جهل انه استاخر اسلامه ثم رجع واقره النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح زوجته ولم يسالهما عن العده، وهكذا اقره في قصه زينب. وهكذا في قصه المراه من حديث عن باب الثالث فانه اسلم قال رسول الله انها عليت الاسلام تزوجت انتزعها من زوجها الاول الاخر وردها الى زوجها الاول. هذا كله يدل على ان المراه هي زوجها اذا اسلم وهي لم تزل لم تنكح فإنها تعاد إليه. قال الجمهور يصاب بذلك العدة تكون بقية العدة، كان فإذا كان خسارة العدة لم تعد إليه إلا بنكاح جديد. وقال الذي ذكره السني رحمه الله عن عائد العمل. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد بحثا نفيسا في هذا، بين أن الواقع يدل على خلاف ذلك وأن الزوجة أولى بزوجته وإن خرج من العدة ما زالت تنتظره فلم تزوج، وأنه لا يعرف أنه سأل عدة عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وهذا هو الأفضل من عين الدليل. أما تزوجت بعد خروجها من العدة قبل إسلامه فهي حرة في ذلك إذا أن يجب أهل العلم إذا كدت فلها تزوج وكإجماع من العلم، لكن لو بقيت تنتظر ولم تزوجها فأولى بها. وظاهر النصوص ولو لم تنتظره ولكن قدر أنها بقيت ثم أسلم فهو أولى بها، لكن لو تزوجت معناها أنها صارت نفسها وصارت فراقة لا تكون لزوجها جديد إذا كان بعد العدة وقبل إسلام زوجها على ظهر الحديث زينب والحديث من أباس هذا. أما حديث زيد بن كعب بن عذرة في قصة العالم من الأنصار أنه تزوجها فوزع بها قياما فأمرها اثنان إلى أهلها هو حديث ضعيف لا تأخذ ثم حجة ولا ثلاث بضاعة جميل إذا جهاز بجميل ونفترض من الحديث ثم ذكر مؤلف رحمه الله. المقصود أن حديث ضعيف وليس من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن يقع منه هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم ستير وحلي لطيف الأخلاق جميل الأخلاق عليه الصلاة والسلام. ثالثا من الظاهر أنه يقول لها الحال من مرأة هذا الأمير لأهله. المقصود ان الحج ضعيف ولا تقوم بحجه في هذا الباب، وانما الحجه في عموم قصر صلى الله عليه وسلم منها وما جاء في اخبار الحديث وغش ما لا يجوز للمسلمين ان يغشوا الزوج ولا يغشوا الزوجه للواجب البيان والنص. النبي عليه الصلاه والسلام قال ادن النصيحه، فليس للزوج ان يكسب عيوبه وليس لها ان تكسب عيوبها وليس لاوليائها ان يكسبوا عيوبها لا غرس ولا حزان ولا غيره. اختلف الناس في عدد العيوب على أقوال. قال ابن القيم رحمه الله وأجمع ما يقال في هذا وأولى ما يقال في هذا أن كل عيب يذكر أحد الزوجين من الآخر فهو معتبر ولا يتقيد بعدد المعلوم. العلماء ذكروا عيوبا كثيرة وبعضهم فصل على عيوب قليلة وبعضهم قال ترد بعيب ولا يفسخ بعيب على أقوال. قال ابن القيم رحمه الله واجمع ما يقال في هذا واولى ما يقال في هذا ان كل عيب يذكر احد الزوجين من الاخر فهو معتبر ولا يتقيد بعدد المعلوم. العلماء ذكروا عيوبا كثيره وبعضهم فصل على عيوب قليله وبعضهم قال ترد بعيب ولا يفسخ بعيب، وهذه اقوال غير ماهره ولكن يقول من قال ترد بعيب وقول غير العلم بالله هو مخالف لما جاء عن الصحابه المتفرد بالعلوم والجزام والغلط والجنون كما جاء في ابي عمر وعلي هنا. ولكن هل يقتصر على هذا يعني الجنون والجزام والغلط والقرن في لحمه تكون الفرد تشده عن الجماع وقيل عوض يكون الفرد وربطه في النهايه بالاسلام الراحل قال انه عرض تلك السنه فهذه عرض اربعه وجاء في معناها عيوب تسوق للزوج زك والرجوع على المغره كما بدا من الصباح. ولكن هناك عيوب ايضا لم يقروها عيوبا الاسد من كثير العيوب التي يقروها كان زوجها عمياء ولم يكفروه لان هذا عيب كبير او زوجوها مقطوعات اليدين او مقعده ما تمشي او مقطوعات احد اليدين او الرجلين فالعيوب ينبغي ان تكون مثل العيوب او اشد من بعض العيوب التي ذكر. وحاصل ان كان العيب رحمه الله تعالى اولى واظهر وان من ادخل زوجها الى زوجها مثل هذه العيوب فقد وهكذا الزوج اذا كان اقطع او كثيف او مقعد ويصف الزوجه فلا خيار كما لها خيار لو كان مجبوبا او حميما او برص او ابرص او مهزوم او ما اشبه ذلك. فحاصل هذا المقام مقام عظيم ويرجع الى القواعد فيه الى خلقه وان يوصفوا الرجال والنساء في ذلك ولا يتقيد بعيوب معدوده تقسيمه هناك عيوب لا تقع على البال تقع لم يذكرها الاولين فتوجد عين واضح في اذن المراه او اذن الرجل او يذكر احدهما لما الاخر يتروه ولا يبينوه فهو عذر له في الفتح وقال المطالبه في نهره المراه وعذر لها رزق في غيره والله المستعان. اما العلمين فهو الذي لا يستطيع الجناء عنده شهوه اعتقد انه شهوه لكن لا يلعب لا ينجو لا يلعب ذكره يعني لا يكون ذكره للجناء لا يقع على الجناء لضعفه ذكره لصغره وضعفه ونحو ذلك فهذا لا يمهل كما قال عمر سنه فان جامع غير مثل هذا قال بعضهم ولعل يصيغ بذلك ان تمر على الاصول الاربعه النساء والسيف والربيع والخريف فقد تكون علته من اجل عدم مناسبه بعض الاصول فتزول سنه الاخر وهذا قول رجل يهوس في الحال هو عذر للحاكم الذي مر سنه على هذا الرجل ولم يجامع فيقال العذر في هذا على نفسه والمراه لها العذر في ذلك. وهذا كل ما لم يرضى بالعيب يرضى بالعيب بطل خصمه او وجود الدلاله الواضحه على الواضح فلا تختلف. ولكن هذا كله اذا كان لم يرضى بالعيب ولم ينزل على الرضا فان له خيار تتوجد العيوب المنكره التي لا يحصل معها الايام والسكن والانس والمتعه والله المستعان. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لأنها سلام قد علمت الإسلام قبل أن تنجح ولو لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله يعني على المقال الثالث الرابع تبدي الرابع على أهل العلم يعني العلم يقول يعني مو بس على الرابع يعني على العلم نعم. الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: العمل في صلاة الجماعة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف إن فيه من الضعيف والسخين والكبير، وإذا صلى أحدكم بنفسه فليطول ما شاء. وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني سباعا. إلى الإمام فهذا تجعلني مع الناس اللي غطفه مع اليمين كان يصلي مع واحد إلى لا تأخر. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن العزيز فنهاه، قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أمره. حدثني غاب أنه لا وجه له إذا كان صحيا الله عنده خير فلا بأس فإلا يعرف أبوه. سبحان الله هذا اجتهاد رضي الله عنه ولكن هذا السلوكي هم من التابعين وقالوا هنا قال رسول الله: إلا أخبرت أن الله يأتاك كم بالله من إناس لا ترى أداءهم في الجاهلية صاروا سادة في الإسلام. نعم. صلاة الإمام مسوح وجاني. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وين هذا؟ نعم. وين هذا ابن خالد؟ هذا؟ نعم. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فطرئ فجثث السحر الايمن فصلى صلاه من الصلوات وهو قائد فصلينا وراءه قريب، فلما انصرفت قال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا صلى قائما فصلوا قياما، واذا ركع فارفعوا، واذا رفع فارفعوا، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الأمر للنفس لأنه سمعت عن صلى الله عليه وسلم الصحيحين أنه أقر أمر في آخر حياته ما هو الأخير صلى إماما خلفه وهو إمامهم والصديق ينوب عنه بالتبليغ، هذا آخر شيء فدل ذلك على المواد كما قال الزهري أنه أخذ بالآخر في الآخر. نعم. صلاة خلفه قعودا أو لا يصلى قياما كما رأى في الأخيرة صلاة الأخيرة صح. نعم. من؟ البخاري وما يذكر في الآخر. لا يذكر في الآخر والله. نعم. لكن لك ما يمكن أن يجرب فورا. يقول أحمد رحمه الله حمل هذا على أن يبتدأ الصلاة قائما ويتبع الصلاة قائما صلى قياما ثم يتبع منه التكبير ثم يعني يتصلى. نعم. لا الجلس لا معنى يتصلى المعين ما بينهما. نعم. الاول نعم. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساكن فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فارفعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فوجد أبا بكر وهو قائل يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. وابن صلاة القائم على صلاة القائم. حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل. حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص. عن مولى لعمر بن عاص او لعبد الله بن عمرو بن عاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه احدكم وهو قائد مثل نصف صلاته وهو قائد. من غير الواجب ان يصلي قائما فالعجل يصلى قائدا واجره كامل. نسال الله ان يصلي. نعم. هذا سبب الحديث الصحيح العجل يغير اثاره. نسال الله ان يعمل صحيحا من غيره. نعم. سؤال ثالث. عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال لما قدمنا المدينه ما لنا وباء من وعثها شديد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في صحبهم قعودا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه القاعد مثل نصف صلاه القائد. قال الله عز وجل وعيد الله من جهة أنها رجلة وجوة لسانة وطفيلة كان بأثاره معهم كبيرة وما قادموا مدينة حدثني صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صحبه قائدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في صحبه قائدا ويقرا بالسوره ويرسل حتى تكون اطول من اطول منها. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته انها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قائدا قط حتى اتن فكان يقرا قائدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرا نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. يا انت يصلي في هذا وهي عائشة ثلاث اخوان صار في النار يصلي قائدا لا يصلي قائدا وصار في يصلي قائدا من الضعف وترك يقرا ما تيسره قاعد ثم اذا بقى عليه ثلاثه من ايه او اربعه قاعد فقراه واقف معه في الرياض في هذا العام صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم. حدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذلك ويقرا وهو جالس فاذا بقي من قراءه قدر ما يكون 30 أو 40 ايه قام فقرا وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافله وهما مقتديان. الصلاه الوسطى. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن القعده. افضل هكذا فرض وحما يحيى بعده فاذا صلى المقتديين فلا. لا في هذا لا يقول الله لا أما الرجل لا يقول لا يجيبه معنا لا يقول لأنه لا تفريره وقاموها قيام إلا ما كان يجب أن يتطرح ما يقع منه لا يجب الحديث ثم ينفق عليه عادي يجلس حتى يقضى على قيام الباقي يقوم لا نعم لا والله ما دام جاهز هتلاقي يقول جاهز هتلاقي ما نعرف ما نعرف. جبني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حاذروا على الصلوات والصلاة النصى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن هذا تفسير يا صاحب الصلاة وعن صلاة العصر هذا تفسير. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أرسل مصحفا لحفصة من المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني فاعبدوا على الصلوات والصلاة نصفا وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فعلت علي اعبدوا على الصلوات والصلاة نصفا وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وحدثني عن مالك عن داوود بن حصين عن ابن يربوع المخزومي انه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة نصفا صلاة الظهر. وحدثني عن مالك هذا ضعيف صواب صلاة العصر من أجابه النفس كان زيد من الأرض الحديث. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة نصفا صلاة الظهر. قال مالك وقول علي وابن عباس أحد ما سمعت إلي في ذلك. السابق عن علي صلاة الأسرى كما قال المصريين وهو صواب العدد من المؤلف مالك الذي اختار هذا القول بس كنا ثابتة في أن صلاة الأسرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم توقف في أطاعته حق رأسه. ويعدل فيها غاية العدل. نعم صلى الله عليه وسلم. ويقوم بالعشر ويقوم بالإنعام ويجلس النساء ثم يأكل ما يجري من الطيبات كالحلوى والعسل ويأكل الدجاج. فدار في الجوع حتى يربط على بطن الكدر. فقال عرض علي ربي أجيب عني برقاء مكة ذهبا فقلت لها يا ربي ولكن أجوع يوما وأشبع يوما وإذا جعت فضرعت العيش وذكرته فإذا أشبعت حمست وذكرته فصار لنفسي أربع الأحوال ليجمع بين مقامي الشكر والصبر والرضا ومنها ما أشار إلى بقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لعله أن يكون بك حياء يعني أن من تكلم باجتهاد في العبادة فقد تحمله قوة الشباب ما دامت باقية وإذا ذهب الشباب وجاء نسيه والكبر عجز عن حمل ذلك فإن صابره وجاهد واستمر فربما هلك غدا وإن قطع فقد تاخر وأخف الأعمال إلى الله تعالى وهو يجاوز على العمل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تكلفوا من العمل ما تدركوه فوالله لا يمل الله حتى تملوا وقال صلى الله عليه وسلم أخف العمل إلى الله تعلمه وإن خلف لعل أسلفوا سهو وصله كذا يعني خلفه خلفه فمن عمل عملا يقوى عليه بدنه في طول عمره بقوته وضعفه استقام عز وجل العمر ولما ضعف تملى خيالته قالت له اخرى في الله كان يستمر على كل يوم يستمر فلما كذا السنة ضعف عن صيام يوم يوم كذا يصوم ايام كثيرة يفرضها ثم يرسل عليهم ان يخرجوا هذه الادويه حتى تقوى بهذه على هذا. لكن لا احب ان يعيد عملا خرق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم احب ان يستمر عليه والله اعلم. فمن عمل عملا يقوى على البدن وفي طول عمره بقوته وضعفه استقام خيرا ومن حمل ما لا يجوز فانه قد اخلف له ماضي يمنعه من العمل بالسنين وقد يسأم ويرجع ويقطع العمل ويصير كالمنبت لا او انقطع ولا رفق اكثر واما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من الايام يعني ايام الاسبوع فكان يتحرى صيام الاثنين والخميس مثل روي عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس خرج الإمام أحمد بن حنبل وابن ماجه والترمذي وحسان وخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس فقيل له يا رسول الله إن يصوم الاثنين والخميس فقال إن يوم الاثنين والخميس يصوم الله فيهما لكل مسلم إلا مستجرين فيقول دعوهما حتى يصطلحا فخرج الإمام أحمد وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر مما يصوم الاثنين والخميس فقيل له قال إن الأعمال تراب كل اثنين كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا الاجتهاد رجل يقول أكثرهما وخرجه الترمذي ولفظه قال تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا قاعد وهو موقوفا على أبي هريرة قدم له مرة من سبيل مسلم على أبي هريرة مرفوعة تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ويغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كان بينه وبين أخيه سهلا تفتح أو أنظر هذين حتى يقترحا ويروى بالكتاب فيه بعض عن أبي أمامة مرفوعة ترفع الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس ترفع الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر للمستقلين ويفرق أهل الحسن بتقديم وهذا وعيد الكريم قال خطر يقول على قبح الشهاده فعل الحق وان الشهاده من اسباب حنى الله سبحانه وتعالى فليغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا رجل اذا كانت بينه وبين اخي شحناء فيقول الله دعوها بين او اصلها بين حتى يصطلح هذا فيه حذر من الشحناء وانه من اسباب حنى المغفره وينبغي المؤمن ان يبادر ويسارع الى تجارتها وهذا اذا كانت امور الدنيا ليس حنى الخصومات امور الدنيا اما اذا كانت امور لله حذره لله في ظهر المعاصي هذا مأجور حتى يترك المعاصي كما هذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الثلاثة خمسين ليلة الرجل العاشر وبالضم جمع الأسلف والكيفات ومحركة شيء يعلو الوجه كالسلك ولون بين السواد والحمرة وحمرة شجرة تعلو الوجه والأسلف الذي تلفت حمرته فلم تصفو من الإبل وغيره، والناقة كالفاء، والحسن، والكلفاء كالحمر، والكلفة بالضم لون الأكلف أو حمرة كبيرة، وما تكلفته من مائدة أو حق، وجد عامر بن الحارث ويفتح، وكبشرى رملة بجنب غيثة أو بين الجار الجاري ووجاه، مكلفة بالحجارة أي بها سلف للون الحجارة وسائرها سهل لا حجارة فيه، وصغراب واد بالمدينة، والخلافي منصوبا عنب أبيض فيه خضرة وزبيبه أدهم أكلف، وكتبور الأمر الساق، وكصاحب قلعة حصينة لفتح جيشون، وخلف به ففرح أولع وأتلفه غيره، والتكليف الأمر بما يخص عليه، وتكلفه تجسمه، والمتكلف العريض بما لا يعنيه، وحملته تكلفة إذا لم تصحه إلا تخلفا، وتلافك الخاضية تحمار رس أو صار الخلفاء. الواحد ذكر أنه يطلق على الألم من شدة الصعب ليس فقط على الألم. لا يجب أن تحكم الجماعة. نعم. وروى علي بن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ما يكتب من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: يكتب كل ما تكلم به من خير وشر، حتى انه ليكتب قوله اكلت وشربت وذهبت وجئت ورايت. فاذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فاسر انه ما كان فيه من خير او شر واتي سائره، وذلك قوله تعالى: ينفع الله ما يشاء ويكتب وعنده ام الكتاب. فرجعوا ابن ابي حاتم وغيره. ذلك من الدنيا ورفة ما في النجاح، أما ليعني الله يأكله حتى يتوب ولا خلص يتوب إذا تاب يرجع إليه السلام السلام والمصاحبة في شيء يهدى، وفيما فعل الصحابة ما تعلم معرفة صاحبه كان مصحف إذا عاد إلى شيء نرجع إليه صراحة معاصية ولو كان حاسب من حاسب الأولى علي بن ابي طلحه سالم مولى بني العباس كسر حنش ارسل عن ابن عباس ولم يره من السادسه صديق قد يخطئ مات سنه 43 مسلم وابي داود والنسائي وابن ماجه 43 سادنا هم في بعض السابق الأشياء السابقة من أي وقت من جمل الصحابة ولكن مثلا الله عنه سمع من أحدنا الحجر يجب أن يكون من وين وعبو حميها وأسلام وطائم السابق نعم الحجر يجب بالسلام يجب بالسلام تجب له لكن إذا كان لحاة سابقة جيدة ونسل جيدة ينبغي يسمي لها لك يعني حتى صدر بقدر يحرم وجود والقلوب فيه ونفوه يعني الناس والقلوب ما زاجه على حسب الأحوال على حسب الأحوال حسب الأحوال إذا بدأ بالسلام يعني كمالها بأن يعود على حال الأولى على كمالها قلت منها بعض العدوى موجودة إذا فيه كذلك لهم بالسلام نعم فقال خيرهم الذي يبدأ بالسلام نعم لكن الآن كون يكمل الله الحالة الأولى إذا وزع إلى حالة الحسنة هذا أكبر فهذا يدل على اختصاص يوم الخميس بعرض الأعمال لا يوجد في غيره وكان إبراهيم النخعي يأتي إلى رأسه يوم الخميس وتبكي إليه ويقول اليوم رأس الأعمال مع الله يعني فإنه على اختصاص يوم الخميس بعرض الأعمال لا يوجد في غيره هذا ما ينبغي أول عليه فالمستعية كلها ذلك في الأجير عجل ما يعتني به طبيعي التصوير هذا ما يعتني بالتصوير الطبيعي فالعجل هكذا عجل فغانها وعجل ماء وعجل فغانها وعجل ماء من ثلاثة ما يعتني بالتصوير نعم نعم وكان إبراهيم النخعي يأتي إلى مرأته يوم الخميس كلام رجال علم الحجاب أجور وعناية رجال علم أجور من رأيته نعم أفضل الله يرحمه كان إبراهيم النخعي يرسل إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه ويقول اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل كان من؟ إبراهيم النخعي فهذا عرض خاص في هذين اليومين غير العرض العام لكل يوم فإن ذلك عرض جاري من بكرة وعشية كان الحديث سيكون بعض الآن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار ويجتمعون في صلاه الصبح وصلاه العصر ويسال الذين باتوا فيكم وهو اعلم كيف تركتم عبادي فيقول ما اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وفي صحيح مسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يغفر القصة ويغفر الله عن الليل قبل النهار يغفر إليه يغفر إليه قال إن المقدار كل يوم من أيامكم عند ربكم فيه عشرة ساعة وتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول نهار اليوم وينظر فيها خلاف الساعة وذكر باقيه كان الصحابة يبكي آخر النهار ويقول لا أدري ما وقع من عملي يا من عمله معروض على من يعلم السر وأخفى لا تبكرك فإن الناقل بسيط السحم على الجسم له سرداد والعمر ينقص والذنوب تزداد والذنوب تزداد ما ابعد صحتي ومالي زاد ما اكثر طهري وريم الصادق وحديث اسامه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرد الفطر يصوم الاثنين والخميس ودل على موضوع النبي صلى الله عليه وسلم على صيامهما فكان اسامه يصومهما حضرا وسفرا في هذا في مثل الامام احمد وسلم النسائي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر فقال له اني اقوى على اكثر من ذلك قال فصوم من الجمعه في يوم الاثنين والخميس قال اني اقوى على اكثر من ذلك قال فصوم صيام جاوز وفي مثل الامام احمد في روايه عثمان بن رشيد وهو خليفه في مثل الامام احمد في روايه عثمان بن رشيد ظاهر هذا الخميس يخالف الخميس الثامن كان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يصوم الاثنين والخميس اذا دخل في صيامه ولم يكن يتحرى صيامهما في ايام فرض كفر ولكن عثمان بن رشيد ضعيف بعثه من غيره وكره أبو جعفر محمد بن علي صيام الاثنين وكره الطائفة صيام يوم معين كلما نظر الإنسان روي عن عمران روي عن عمران بن خير وابن عباس والشعبي والنخعي ونفر بن خاتم العمال قال الشافعي والخليلي أكره ذلك قال وإنما حيثه لئلا تأثر جاهل غيرهما كذلك واحد قال فإن فعل فحسن يعني على غير اعتقاد الوجود. وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. وإذا استفاد مالا فلا زكاة له حتى يحول عليه الحول إلا نساج السائل. وإذا استفاد مالا فلا زكاة له حتى يحول عليه الحول إلا نساج السائل. إلا كان هذا الأخير ضعيف إلا أن يسأل السائمة وريح التجارة لقول عمر لهم بالسحرة ولا تحلها منهم رواه مالك ولقول عمر ولقول علي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. يحسب هذا مال فلا تقف فيه حتى تقول عليه الحول إلا أن يكاد السائمة من التجارة فإن تابع لأصل فإذا حصل له إيه أو هدى أو حصل لها فتاة أو ما أشبه ذلك فإن الحول شرط في الزكاة. فإن حال الحول على هذا الإرث أو على هذه الهبة النقدية أو فتاة المغني وجب في الزكاة. أما نكاد السائمة تجب في الزكاة مطلقة ولو ما حال عليها الحول فلا تنفع التجارة. فلو كان عنده مثلا عشر من الغنم عشر من الابل فلما كان قرب السنة نتجت خمس وصار خمسة عشر وثلاثة عشر ولو ان خمسة اخيرة ما حل عليها الحول تبعتها لما بقي شهر مثلا او اقل ولدت من الغنم منها خمس او خمسة خيران صار خمسة عشر وقتها ثلاث سلع او هي مثلا عشرون فلما جاء قرب الحوصة صلت 20 بالمثال وجدت يعني بالسفر إذا حتى عبادي أبن تقاوية حتما حتما كان وانت المحيط وكذلك الاحتجارة تبع ولو كان عندك مثلا حتى الآلاف فلما قرب الحول صارت 11 نبيحات السلعة أو 12 تستجيب وخاتب عند أقل عند أهل العلم كلا من إبداع نسان على مرائي نعم. هذا غير هو من الأصل ولا من الاجتماع؟ يبدأ من الأصل ولا من الاجتماع؟ لقد أظهر من العقل، من العقل، من الأمر في العقل. أما الاستجابة يعني لقد أصل الاستجابة ما هي كثير من أمور تقتضي، تقتضي. هذا الاستجابة. لا سلام. هذا عبارة عن غير الاستجابة. ويوامي استفاد إلى ما بيجه الإنسان يقابل بشيء أو بحكم مستمرة مع العدل وإن لم يكن يجيس الإنسان ولا بحكم فله حكم السحر يضم الإستفادة في يده وصل النساء بحكم فإذا كان مثلا عنده 30 ريال ما فيها ذكاء فلما مضى على الوقت حصل 30 أخرى صارت 60 ليس بالحول لما صار 60 وتمثل في الدخيل زكاة وهكذا من باس عبيات عودي أو بالدرهم الإسلامي عنده 100 ثم جاءت 100 أخرى صار 200 وصار هي حال عليها بعد صلاحها القادم نفس البنية كذلك ذهب الرضا عنده 10 ريال أقل من النصاب ثم حصل 50 ريال ضم إليها يزكي جميع هذا الخلق لأن الله رضا في حجم معنى واحد على الصحيح باب الزكاة بهيمة الأنعام الله يبارك الله الله يبارك الله الله يبارك الله الله يبارك الله الله يبارك الله الله يبارك الله الله يبارك الله هذيك ما أحد ولا ورد هذا مستحى هذا رأس لما ذبحه والنساء نحن أمور هذا السماء السابع بس العزة في السماء الدنيا أنت مصدرك الله أعلم هو بس نعمور في السماء السابع أنت خلق كل الإنسان فقط الإيمان فقط نعم الإنسان صلى وأردت أن يعني أمر في إذنه يصبر عن حدث المشيك من الله أو خطر مع الإمام أنت سبحان الله سبحان الله إنها تصبح نعم يصبح إيه كبر حصل حصل ليس نستشير في المشيك لأنه لم تفاد في صلاته إذا أجل أجل واحد يقول الباب عليه وسبحان الله حتى يفهم الباب أو يتكلم عن الباب من داخل أهل وغيرهم وسبحان الله حتى يفهم المشيك لا يكون فقط لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا